لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الإرادة فوردها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضا، كقوله تعالى: فعال لما يريد. وهذه الإرادة في هذه الآية الكريمة هي الإرادة الكونية التي يكون بها فعل الله عز وجل ما أراده، يفعل الله ما يريد. أما الإرادة الشرعية فلا يلزم أن تقع، لا يلزم أن تكون وتفعل. وقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، هذه أيضا إرادة كونية. وقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه في الإرادة لا تحتمل إلا الإرادة الكونية. وأما في الأمر ففيها قولان: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. القول الأول: أمرناهم شرعا فعصوا، مثل ما تقول عن رجل: أمرته فعصاني. أمرته بماذا؟ بطاعتك، ثم عصاك هو. أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالشرع ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. والقول الثاني وهو الصحيح يعني الذي يدل عليه السياق من أول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرا قدريا كونيا بالفسق ففسقوا فيها، عندما فسقوا حق عليها القول ففعلوهم خلاف شرع الله عز وجل فاستحقوا العقوبة. وهذا فيه تلازم بينه وبين القول الأول، أعني من وجود أمر شرعي، وإن لم يكن القولان متطابقان لكن بينهما تلازم. أعني كلمة ففسقوا، الفسق هو الخروج عن الشرع، يلزم منه وجود شرع، وجود أمر شرعي يفسق عنه، عشان كده قلنا فيه تلازم. وأيضا حتى لو قلنا أمرناهم بالطاعة ففسقوا، هو ملازم للمعنى الذي هو الأمر الكوني، لأن إثبات الإرادة أولا، ومع قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يلزم منه وجود أمر كوني بالفسق حتى يقع ذلك منهم، والله أعلم. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية في الإرادة الشرعية. كلمة المشيئة دي مش صحيحة، إن هو لم يرد لفظ المشيئة بمعنى الشرعي قط في الآيات. من جهة المعنى لغة محتمل أن تقال المشيئة شرعية ومشيئة كونية، لكن لم ترد قط في الكتاب والسنة المشيئة إلا بالمعنى القدر الكوني. أما الإرادة فوردت مثل هذه الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هي إرادة اليسر على العباد شرعا، فالاستدلال بها في الإرادة الكونية محل نظر فتأمل. يعني هو الموضع ده اللي هو الدرجة الثالثة هي في إثبات مشيئة الله الكونية، إرادته الكونية، لكن لابد أن يذكر معها أن هناك إرادة شرعية وأمر شرعي وإذن شرعي، يأمر الله ويريد الله شرعا من العباد ما شاء، ما شرع يعني سبحانه وتعالى. وإلا لو كانت هذه الآية في الإرادة الكونية لما وقع عسر على أحد من البشر، لو كانت يريد الله بكم اليسر لما أورد عسر في الوجود، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى العسر يختفي من العالم. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه من أصرح الأدلة. وقال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وهذا دليل على أن أفعال العباد تكون بمشيئة الله، أفعال العباد اختيارية، أن فلان فتن قد فتنه الله. ومن يرد الله فتنته، أن يقع في الفتنة، ووقوعه في الفتنة أعمال منه، شبهات في عقيدته تعلق بها قلبه، وأعمال هي أعمال الفساد والشهوات، فهي أعمال فتنة أو أقوال فتنة أو عقائد فتنة. هذا الذي وقع في الفتنة كان بإرادة الله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لن تملك له هداية ولا منعا من الفتنة. وقال قول نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قد قال غير واحد يغويكم يهلككم، وهو متلازم لمعنى الإغواء الأغلب، وهو الذي بمعنى الإضلال، الذي قال إبليس ربي بما أغويتني، قال فبما أغويتني، مع أن المعنى الأغلب للإغواء الأشهر هو الموافق لسياق الآية ويلزم منه الإهلاك. إن كان الله يقول أنا أنصح لكم ولكن نصحي لا ينفع إذا أراد الله إضلالكم، إن كان يريد الله أن يغويكم هو ربكم، هو أعلم بكم، هو الذي خلقكم، هو الذي يدبر أمركم وإليه ترجعون فيحاسبكم. هذه تسلية عظيمة لكل داع إلى الله عز وجل لا يجد استجابة من يدعوهم، ويجد إعراضا ويجد صدا عن سبيل الله. وهذا كله يهون على الداعي إلى الله عز وجل ما يجد. الله عز وجل هو الذي يفعل ما يريد، وإذا أراد إغواء قوم فلن تستطيع هدايته، مثلها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أعني في المعنى، وإلا في لفظ الإرادة هنا هو المقصود. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صريح في وجود إرادة هداية أقوام وإرادة إضلال أقوام. ومن يرد أن يضله، رد قاطع على المعتزلة وأمثالهم الذين يقولون باللطف في جميع العباد والأصلح لجميع العباد. مسألة مشهورة اسمها اللطف والأصلح، شرحناها قبل ذلك لسبب رجوع أبي الحسن الأشعري عن مذهب المعتزلة. اللطف معناه أن لطف بخلقه جميعا وفعل الأصلح بهم جميعا، وهم الذين فعلوا الفساد بأنفسهم، وأنهم الذين خالفوا لطفه. أهل السنة يثبتون أن الله لطيف بعباده، ولكن لا يلزم أن ذلك لكل عبد أو لكل مخلوق من المخلوقات. وكذلك الصلاح، مجموع ما وقع في الكون هو الصلاح، أما أن ذلك كان الأصلح لكل فرد منهم هذا ليس صحيحا. لا نشك أن الأولى أن الأصلح لإبليس أن لا يكون قد خلق، وكذا كل الكفار الأصلح لهم أن يكونوا ماتوا أجنة، ماتوا صغارا. هو سأل مشهورا أن أبو الحسن الأشعري قال له ثلاث إخوة، أحدهم مات مؤمنا ودخل الجنة، واحد مات كافرا ودخل النار، والثالث مات صغيرا. فيقول الصغير: يا ربي لما لم تذرني أكبر حتى أعمل مثل ما عمل أخي الذي دخل الجنة ونال على الدرجات؟ فيقول تاني بقى الشيخ بيرد عليه يقول له أنه يقول له الرب: قد فعلت بك الأصلح لك، لأني أعلم أنك إذا كبرت كفرت أو عصيت أو لم تعمل مثل أخيك. قال: فهذا الثالث في قعر الجحيم يقول: يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكبر ولا أفعل ما فعلت؟ لأن هم مقرين بخلق الذوات، مقرين بأن الموت والحياة ملك لله مش ملكنا احنا، بس بينزعوا في الأفعال. فهنا في تلازم ضروري جدا بين ان الانسان وجوده وافعاله لابد من تلازم في انها كلها بإرادة الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول ان الامر ده مستحيل ان هو يتم. ايه اذا انت اقررت ان ده بمشيئة الله يبقى لازم تقول ان افعالهم بايه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهنا نص الآية: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحرجة الشجرة التي تكون في وسط الأشجار لا يوصل إليها، فالإيمان لا يصل إلى قلب هذا الإنسان، يجعل صدره ضيقا حرجا. وفيه إثبات خلق أفعال بني إرادة، إرادة إضلال وفعل إضلال، يضل ما يريد أن يضله، فعل الله عز وجل هو الإضلال. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يكلف أن يصعد إلى السماء. طب ما ده ذنبه إيه ده؟ ذنبه أنه عمل. ما هو صدره اللي ضاق ده من خلال عمله، من خلال إعراضه، ومن خلال اختياره الكفر على الإيمان، لأنه لم يقبل دعوة الرسل. وقوله: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. تصريح بأن الله يريد سوءا بأقوام، يبقى في رد قوي على المعتزلة في قولهم أن الأصل هو اللطف بالعباد وفعل الأصلح لهم، مش الأصل يعني، لعندهم أن ذلك هو الواجب على الله، يوجبون على الله فعل اللطف والأصلح، فيوجبون ذلك على الله، أي لا يثبتون إلا الإرادة الشرعية فقط دون الكونية. والآية تفيد أن الله تعالى إذا أراد ببعض العباد سوءا فلا مرد له، والمعتزلة يقولون لا يفعل إلا الأصلح للعبد. وقوله وردت في قوله: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الإرادة الشرعية، لأنه لو كانت كونية لما ولد من يصر على معصية، لكان كل العباد قد تابوا كرها أو طوعا، لكن لا بد أن يتوبوا، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فلو كان أراد التوبة من جميع العباد لتابوا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، أيضا إرادة شرعية، الشرع فيه التخفيف، وخلق الإنسان ضعيفا. وأخبر سبحانه أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن لهم سبيل إلى تطهيرها، فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ومن يضلل الله فما له من سبيل. قال وقال: وأن الله يهدي من يريد. وقال: إن الله يحكم ما يريد. دي في الأحكام الشرعية، إن الله يحكم ما يريد شرعا. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. لذلك نقول هذه أيضا في الإرادة الشرعية، ولكن يريد ليطهركم شرعا، شرع لكم ما تتطهرون به، شرع لكم بالوضوء ما والتيمم ما يرفع به الحرج عنكم. وقال: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إرادة منفية، نفى الله أن يريد إهلاك المسيح، ولكن علق الأمر ليظهر كمال قدرته، يظهر كمال قدرته عز وجل وملكه. فلا يملك أحد من الله شيئا إن ذهب بهذا العالم. فمن يملك، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك وهو لم يرد عز وجل. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أيضا هذه إرادة شرعية، شرع الله لهم بالأوامر من أول قوله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يبقى أمرهن بليه؟ بالقنوت والطاعة. قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يبقى دي إرادة إيه؟ إرادة تشريعات. يبقى إذن دي إرادة شرعية. والآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نزلت، ودخول أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيها علي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من نسلهما من أهل البيت بطريق الأولى. أزواجه من أهل بيته، وأهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، زي ما المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، نازلت في شأن قباء، ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيه؟ بطريق الأولى، أولى من مسجد قباء. وقوله: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إذن إرادة السوء بقوم وإرادة الرحمة بقوم، هذه إرادة كونية. وقول صاحب ياسين: أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن يردني، لم يرده الله عز وجل بضر، بل أراد به أعظم النفع وخيرا، يعني ما أن يقتل في خير شيء، لا أن يقتل في سبيل الله. وقوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. طبعا هذا التقسيم الواضح جدا يرد أوضح الرد على من يوجب على الله اللطف والأصلح، لأنه يريد ضر أقوام، يريد رحمة آخرين، يريد هداية أقوام، يريد إضلال آخرين في أمر الدين والدنيا. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. وقال عز وقوله: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، دي إرادة كونية. وقوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء القدر الذي يشاء الله، لمن نريد الأشخاص الذين يريد الله أن يوسع. والنصوص النبوية في إثبات إرادة الله سبحانه أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى، كقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هي دي إرادة إيه؟ هي الإرادة الكونية برضو، لأنه قد يريد شرا بغيره، ولكن هي يعني متلازم مع الإرادة الشرعية عشان يفقهه في الدين، بس مش في اللفظ يريد، من التلازم، التفقيه في الدين، التزام بالدين. لكن هو دليل على أن هناك من يريد الله بهم خيرا، وأن هناك من يريد بهم شرا، لأن ليس كل الناس يتفقهون في الدين، منهم من يتفقه ومنهم من لا يتفقه. يبقى لم يفقه، يقول يتفقه وبعدين يبقى إنسان سيء، يبقى ما تفقهش، لأن هذا ليس بالعلم النافع. يفقهه في الدين مش معرفة الأحكام بس، المعرفة والانتفاع والعمل، الفهم الصحيح الذي وعى به عن الله أوامره فاستجاب، ده يبقى ممن قال الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصب منه في الدنيا، يبتليه بأنواع البلايا ليخفف عنه. وقال إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، صححه الشيخ الألباني. يعني البطانة والوزراء تعرف منهم ماذا أراد الله بهذا العبد، جمع حوله أهل السوء، اعلم أن الله أراد به سوءا. إذا أراد الله به خيرا جعل له وزير صدق. سبحان الله، الناس كثيرة مغرمة بأنها تقول إن الكبير والملك والرئيس ونحو ذلك ليس به قلبة، ليس به بأس، المحيطين إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الله يريد به سوءا. لو أراد الله به خيرا جعل له وزير صدق. وقوله إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلكتها. طبعا أمته الكافرة التي ردت عليه دعوته، الله قد أراد رحمة أمة محمد، أراد الله رحمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقبض نبيها قبلها، وادخر هو عليه الصلاة والسلام شفاعته لأمته يوم القيامة. وقوله إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، حديث حسن، يعني على سيئاته ليلقى الله وما عليه خطيئة. وقال إذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه عير. يعني العير اللي هي ايه؟ الابل اللي عليها البضاعة بيحملوها جامد قوي عشان يسافروا بيه، عشان يقول فيه العير والنفير. فلما تلاقي حد الحاجة اللي متحملها جامد قوي عشان الناس بتسافر بيها، هيروح بالحمل بتاعه اللي هو يمسك عليه بذنبي يعافيه ولا يعاقبه بذنوبه حتى يلقى الله عز وجل وهو مثقل بما عليه من الذنوب. وقوله إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، يكون عبد مكتوب له أنه يموت في الحتة الفلانية تقدر حاجة يروح هناك يأتيه الأجل. سبحان الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت. واحد يروح يعني عشان يعمل حاجة في مكان يكون هناك مثواه الذي يدفن فيه. وقال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق، كلها أحاديث صحيحة. من إذا وجدت إنسانا رفيقا لينا في معاملته هينا فاعلم أن الله أراد به خيرا. إذا وقوله إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم، والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن نستوعبها. فصل. وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علما، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه. المشيئة يوجد أن يعني يشاء الله أن أشياء يحبها ويشاء أشياء يكرهها. طب كيف أشاء أن يوجد أشياء يكرهها؟ شاء ذلك لأجل ما يترتب عليها من محبوبات من جهة أخرى. قدر الله عز وجل أن تسفك دماء الشهداء وأن يقتلوا وأن يقطعوا، هذا أمر كره الله من الكفار سفك دم امرئ مسلم، كره الله من الظالمين سفك دم امرئ مسلم، ومع ذلك قدر ذلك لأنه يحب أن يبذل المؤمن في سبيله نفسه وأن يرفع درجاته هو سبحانه وتعالى، وأن يثيبه أعظم الثواب، وأن تكون هذه الشهادة سببا لدفع المؤمنين على الدوام للتضحية في سبيل الله. فكره من جهة وأحب من جهة، لذا لا يولد في المكروه شر محض، بل ما يكرهه الله من وجه يرتب عليه أمورا محبوبة من وجه آخر. يقول: فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته. كما خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين وهو يبغضها، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. عشان كده قلنا نؤمن بالقدر خيره وشره. قدر الله وجود خير ووجود شر، أما فعله هو عز وجل بما في ذلك تقديره للشر وخلقه للشر كله خير، أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها حسنى وعلى، وأفعاله من صفاته وهي مقتضيات أسمائه، والشر ليس إليه سبحانه. يعني إيه الشر ليس إليه؟ هيجي تفصيل، بس خلاصتها أن كل ما هو منسوب لله صفة اسما أو صفة أو فعلا أو أمرا فهو ليس فيه، الله لا يأمر بالفحشاء، ليس فيه شر. إيجاد الله للشر يرتب عليه أنواع من الخير. يقول: أما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرع على ألسنة الذي شرعه على ألسنة رسله، فما ولد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. دي المحبة والمشيئة، شيء ولد محبوب. يبقى إيمان المؤمن، طاعة المؤمن، كلها محبوبة لله سبحانه وتعالى، مرادة له. يبقى مراد شرعا ومراد كونا. قال: كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته. حاجة ما توجدتش، ما حصلتش. إيمان أبي جهل، ها؟ مراد شرعا، محبوب شرعا. طب ازاي راح حاجة ربنا يحبها وما توجدتش؟ لم يردها كونا. طب ليه ما أردهاش وهو حاجة بيحبها؟ لأن وراء ذلك من المحبوبات الأخرى ما هو أكثر، ولم يظلم أحدا سبحانه وتعالى. يبقى شيء لم يوجد ومحبوب شرعا فهو الذي أمر به الشرع ولم يولد كطاعات الكفار وإيمان الكفار الذين ماتوا على الكفر. يعني يقول: وما ولد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق بها محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يولد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. زي كفر المؤمن اللي مات مؤمن اللي ما كفرش، يعني لا مراد شرعا ولا مراد ايه كونا. كفر الكافر مراد كونا غير مراد شرعا لانه كافر، كفر خلاص. ايمان المؤمن مراد شرعا وكونا، ايمان الكافر مراد شرعا غير مراد كون. ماشي كده استكملنا الاقسام، هم اربعة. يقول: فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي. حتى دي ممتازة، لفظ المشيئة كوني، لفظ المحبة ديني شرعي، لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي المحبة. إذا عرف هذا فقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه شرعا. كتير ما نستعمل في حقنا احنا وفي حق غيرنا انه بيرضى بمعنى يريد، وده خطأ، او يحب بمعنى يريد وده خطأ، لانه ممكن يكون هناك تلازم وممكن يكون هناك انفصال. وكذلك قوله، فقوله والله لا يحب الفساد، وقوله ولا يريد بكم العسر، لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره. فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق، ليس كل ما يأمر الله به يخلقه ويولده سبحانه وتعالى. قال: ونظير هذا لفظ الأمر، فإنه نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع. أمر تكوين يكون محبوبا أو مكروها، يكون آدم والأنبياء والأولياء، ويكون إبليس وجنده وأنواع الشرور. أمر تشريع هذا كله محبوب، لكن قد يوجد منه بعض وقد لا يوجد منه بعض. الثاني قد يعصى ويخالف بخلاف الأول، فقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، لا يناقض قوله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها، بل الأمر هنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع لوجوه. أحدها أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به، كما تقول: أمرته فقام، وأمرته فأكل، كما لو صرح بلفظ افعل، كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كما تقول: دعوته فأقبل. وقال تعالى: يوم أدعوكم فتستجيبون بحمده. يعني يقول ده الأغلب. هل يمكن أن يقال أمرته فعصاني؟ بتستعمل أيضا، لكن أولاً هي أكثر. الثاني أن الأمر بالطاعة لا يخص المطرفين، وده من أوضح الحاجات. التشريع بيبقى عام، وعامة من استجاب للأنبياء مين؟ الفقراء والأراضي، الددرين، هم كانوا مخاطبين بالشريعة ولا لا؟ يبقى ما ينفعش نقول أمرنا المترفين بالإيه؟ بالطاعة. ما هم المترفين مش هم الأمر بالطاعة، الأمر بالطاعة لا يخص المترفين، فلا يصح حمل الآية عليه، فلتسقط فائدة ذكر المترفين، فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة، فلا يصح أن يكون أمر المترف أن يكون أمر المترفين علة إهلاك جميعهم. الثالث أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتضى ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها، ترتيب المسبب على سببه والمعلول على علته. ألا ترى أن الفسق علة حق القول عليهم، وحق القول عليهم علة لتدميرهم؟ فهكذا الأمر، الأمر سبب لفسقهم، لأنه أمر لسبب فسقهم، ما ينفعش الشرعي كوني قدري، هو مقتضي له، وذلك هو أمر التكوين للتشريع. الرابع أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله، فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت، فأراد الله سبحانه إهلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي يتحتم معها هلاكهم. لكن لابد أن نثبت أن إرادة الله سابقة على إرادة العباد وأفعال العباد. فإن قيل فمعصيتهم السابقة سبب لهلاكهم، فما الفائدة في قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقد تقدم الفسق منهم؟ قيل المعصية السابقة وإن كانت سببا للهلاك، لكن لا يجوز، لكن يجوز تخلف الهلاك عنها ولا يتحتم، كما هو عادة الرب سبحانه وتعالى، وصح كما هي سنة الله المعلومة في خلقه، أنه لا يتحتم هلاكهم بمعصيه. يمكن أن ينظرهم يتوبوا إلى الله، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يقول فإذا أراد هلاكهم لابد أحدث سببا آخر يتحتم معه الهلاك. ألا ترى أن ثمود لم يهلكهم بكفرهم السابق حتى أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكوا حينئذ؟ وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسى حتى أراهم الآيات المتتابعات واستحكم بغيهم وعنادهم سبحان الله فحينئذ أهلكوا. وكذلك قوم لوط لما أراد هلاكهم أرسل الملائكة إلى لوط في صورة أضياف فقصدوهم بالفاحشة لغاية آخر لحظة وهم يفجروا، يعني عايزين يفعلوا الفاحشة قبل ما يموتوا بساعات قليلة، مطموس عليهم، يعني مش مرة واحدة ربنا بيعاقب الناس. راح يستغرب ازاي بعد ما يشوفوا الآيات مرة ورا مرة ورا مرة يظلوا، عشان يستحقوا العقوبة قطعا. يقول فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتوعدوه. وكذلك سائر الأمم إذا أراد الله هلكها أحدث لها باغيا وعدوانا وظلما، مقدمات الإهلاك، فأخذها على إثره. وهذه عادته من عباده، سنته عموما وخصوصا. مش وردة عادة الله، احنا عندنا عادة الله، انا ليه بغيرها سنته؟ عشان ده اللفظ الذي الذي ورد في الكتاب والسنة، ولن تلد لسنة الله تبديلا، سنة الله في الذين خلقوا من قبل. انا ماشي، ده كلام مين ده؟ عادة الله في هتك استاره معلومة، زي ابن القيم بيقول عادة، بس انا بقول الكلمة الشرعية هي الايه الافضل. يقول فيعصيه العبد وهو يحلم عنه ولا يعاجله حتى اذا اراد اخذه قيض له عملا يأخذه به مضافا الى اعماله الاولى. يظن الظان انه اخذه بذلك العمل وحده، وليس كذلك، بل حق عليه القول بذلك العمل وكان قبل ذلك لم يحق عليه القول، فأعماله الأول تقتضي ثبوت الحق عليه، ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين ولم يمضي الحكم، فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب عليه أمضى عليه حكمه وأنفذه، أمضى حكمه عليه وأنفذه. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. أعوذ بالله. أي أغضبونا. وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسوله، ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم، إذ كان بصدد أن يزول بإيمانهم، فلما آيس من إيمانهم تقرر الغضب. آيسنا يعني آيس أنبياءه، آيس الرسل، جعل الرسل ييأسون، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما آيس من إيمانهم تقرر الغضب واستحكم فحلت العقوبة. وهذا الموضع من أسرار القرآن وأسرار التقدير الإلهي، وفكر العبد فيه إن أنفع الأمور له، فإنه لا يدري أي المعاصي هي الموجبة. نعوذ بالله. التي يتحتم عنده عقوبته، عندها عقوبته، فلا يقال بعدها، لا يقال، لا تقال عثرته. يعني أقال الله عثرته، يعني خلى يقف بعد ما وقع، أي صفح عنه. أقيل ذوي العثرات، ذوي الهيئة عثرتهم، يقول وسنعقد لهذا فصلا بابا في الفرق بين القضاء الكوني والديني، نشبع الكلام فيه إن شاء الله لشدة الحاجة إليه، إذ المقصود في هذا الباب ذكر مشيئة الرب تعالى وأنها الموجبة لكل مولود، كما أن عدم مشيئته موجب لعدم وجود الشيء، فهما الموجبتان، ما شاء الله وجب، وجب ولوده، وما لم يجب وجب عدمه وامتناعه. وهذا أمر يعم كل مقدور من الأعيان والأفعال والحركات والسكنات، فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا يشاء، أو أن يشاء شيئا فلا يكون، وإن كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاه لكن بمشيئته، وإن كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته له، ولو شاء لوجد، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.